نعم الطاقة والله نعم في الاستراح ما مر بالشارع على وجه الرجال. قول بعضهم ما يلزم أو ما يعاقب تاركه انتقد عليه لأنه الجزم به ينافي المشيئة، لكن قول آخرين ما توعد العقاب على تركه هذا أصحنا. حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وجب فلا تبكين باكية. نعم عتيك بن الحارث بن عتيك وهو مجهول، والحديث عن جابر بن عتيك. الفرض والواجب ما الفرق بينهما؟ نعم الجمهور على أنه المعنى فيهما واحد وهو الصحيح. طيب الجمهور على أن المعنى فيهما واحد، ما الدليل على أن الفرق معنى الواجب؟ قوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال الحج. وأيضا نعم حديث أبي هريرة بن البخاري في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي شيء أحب إلي مما افترضته عليه، ذكر النوافل وذكر الصلاة، قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى في. طيب الذين فرقوا ما هو الفرق عندهم؟ نعم الحنفية وبعض الحنابلة يقولون الفرض ما ثبت بدليل قطعي. ما هو الدليل القطعي عندهم؟ ذاك القرآن والسنة المتواتر. وعندهم الواجب ما ثبت بدليل ظني وهو ما يسمونه بالسنة الآحاد أو الأحاديث الآحاد. والتقسيم من أصلين لا ثبت الآحاد فيه نظر إن شاء الله يمر معنا في نظر. وهناك تفريق آخر بين الفرض والواجب عندما قال التفريق، لكن ما وجه التفريق؟ هكذا يقولون هكذا، لكن ما وجه التفريق عندك يا أخي؟ الفرض ما لا يسقط بتركه عمدا ولا سهوا، والواجب ما يسقط سهوا لا عمدا. هذا تفريق بعض الحنابلة أيضا. طيب واجبات العبادة، الواجبات هل يجوز تركها؟ فإذا تركها الواجب في العبادة إذا ترك نعم الأصل أن الواجب في العبادة إذا ترك تبطل العبادة، لأن واجبات العبادة أركانها، إلا ما جاء أدلة تدل على أن بعض الواجبات إذا تركت سهوا لا تبطل. إطلاق الواجب على السنة المؤكدة هل أطلقه بعض العلماء؟ بعض المالكية منهم مالك زيد الطيرواني رحمه الله، لكنه قيد يقول سنة واجبة. قول الشنقيطي اصطلح كثير من العلماء المالكية والشافعية والحنابلة. نعم الظاهر هذا ليس اصطلاح، قد يكون لأفراد معينين من المالكية، أما الشافعية والحنابلة ليس هذا معروفا في كتبهم، هذا الاصطلاح ليس معروفا في كتبهم، لكن ذكرنا أنه قد يطلقون على المؤكدة واجب. لماذا استدللنا؟ نعم حديث الجمعة لما هم يقولون بالاستحباب فأورد عليهم المخالف لهم حديث غسل يوم الجمعة واجب على كل مسلم. قالوا هنا الواجب بمعنى المؤكد، كقول الرجل لأخيه حقك علي واجب أي مؤكد، فقد يطلقونها، لكن كونه صلاحا هذا يحتاج إلى يعني إثبات من كتبهم من أقوالهم. الله أعلم. طيب قبل أن نشرع في قراءة الدرس، تمثيل المؤلف لترك الواجب سهوا قال كالصلاة بالنجاسة عند من يقول بالمسامحة في ذلك. هذا الشيخ الإسلام يقول ليس ترك واجب وإنما هو ارتكاب محظور. الشيخ الإسلام رحمه الله يقول هذا ليس ترك واجب وإنما هو ارتكاب محظور، لأنه صلى بنجاسة وهو محرم عليه. وله كلام يفرق فيه بين من ترك واجبا وبين من ارتكب محظورا في العبادة. الذي يرتكب المحظور يعفى عنه بالسهو والخطأ، والذي يترك الواجب لا يعفى عنه بالسهو والخطأ إلا ما جاء بدليل، بل الأصل أنه يستدرك العبادة ويأتي بواجباته. أتينا الكلام هذا مجمع الفتاوى الجزء 22 الجزء 22 صفحة 99. أقرأ عليكم كلامه. قال من أحد ينقله من هذا المبدأ، مع أنه كلام في شيء مقطوع، 22 صفحة 99. قال رحمه الله وكذلك من نسي طهارة الحدث. ما هي طهارة الحدث؟ الوضوء، من نسي الوضوء، الوضوء مأمور به للصلاة. قال وكذلك من نسي طهارة الحدث وصلى ناسيا فعليه أن يعيد الطهارة، فعليه أن يعيد الصلاة بطهارة بلا نزاع، يجب عليه إعادة حتى لو كان الناس إماما، كان عليه أن يعيد الصلاة ولا إعادة على المأمومين، يعني إذا كانوا هم على طهارة لكن صلوا خلف الإمام المحدث، ولا إعادة على المأمومين إذا لم يعلموا، عند جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد في المنصوص المشهور عنه، كما جرى لعمر وعثمان رضي الله عنهما. قال وأما من نسي طهارة الخبث، وهي النجاسة، يعني هناك نجاسة في ثوبه أو بدنه. قال وأما من نسي طهارة الخبث فإنه لا إعادة عليه، في مذهب مالك وأحمد في أصح الروايتين عنه، والشافعي في أحد قوليه. قال لأن هذا من باب فعل المنهي عنه، يعني ارتكب محظورا وهو أنه صلى بنجاسة، لأن هذا من باب فعل المنهي عنه، وتلك من باب ترك المأمور به، أي الطهارة بالحدث مأمور بها، الطهارة نعم الصلاة بطهارة مأمور بها، والصلاة بنجاسة منهي عنها. قال لأن هذا من باب فعل المنهي عنه، وتلك من باب ترك المأمور به، ومن فعل ما نهي عنه ناسيا فلا إثم عليه بالكتاب والسنة. ربنا لا تأخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخشى عليكم العمد. قال وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد، وطرد ذلك في من تكلم في الصلاة ناسيا، يعني من تكلم في الصلاة وهو ناسي لا إعادة عليه، ارتكب محظورا في الصلاة ناسيا. قال ومن تطيب ولبس ناسيا، كذلك الأكل في رمضان ناسيا، كما هو مذهب الشافعي وأحمد في أحد الروايتين عنه، وكذلك من فعل المحلوف عليه ناسيا، حلف أن لا يفعل شيئا ثم فعله ناسيا، فهذا ليس عليه كفارة، كما هو أحد القولين عن الشافعي وأحمد. طيب، أردنا أن نبين لكم أخوان قاعدة السبق، قاعدة وهي أن المحظورات في العبادة إذا ارتكبت نسيانا أو خطأ فلا إثم عليه والعبادة صحيحة، وأما ترك المأمور به فإنه يضر العبادة، قد يبطلها وقد تجبر بسهو أو بما جاء من الأدلة. إذن أخواني في الله، ترك ارتكاب المحظور في العبادة أمر محظور محرم ارتكبه، فإذا ارتكبه متعمدا هذا الذي يضر، أما إذا ارتكبه ناسيا أو خطأ فلا يضر. بعكس الواجبات، إذا تركها ناسيا بعضها يجبر بالسهو، سجدتي السهو مثلا في الصلاة بعضها يجبر سجدتي السهو، وبعضها لا يجبر تبطل الصلاة. كذلك واجبات الوضوء، إذا تركها سهوا يعيد الوضوء، من ترك غسل اليدين أو ترك مسح الرأس أو الاستنشاق يعيد الوضوء ولا يصح وضوءه، بخلاف ارتكاب المحظور كالأكل وهو صائم أو الكلام في الصلاة أو الصلاة بنجاسة أو ما شابه ذلك، إذا فعلت نسيانا فلا تضر بالعبادة. ولشيخ الإسلام نحو هذا الكلام في الجزء 21، الجزء 21 477، له كلام نحو هذا، ومما يدل على أن الصلاة بالنجاسة لا تضر إذا فعلها ناسيا حديث من؟ حديث أبي سعيد الخدري في مسند أحمد وأبي داود وسنن أبي داود بإسناد صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل فأوحى إليه أن في نعليه خبثا فألقاهما أثناء الصلاة، ولو كان يلزم ولو كانت الصلاة باطلة لأعاد الصلاة، فألقى النعلين وأتم صلاته. إذا كان يتمكن من إزالة النجاسة أزاله، وإذا لم يتمكن يخرج ويزيله. طيب نقرأ. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى، قال المؤلف يعني ابن قدامة رحمه الله: والواجب ينقسم إلى معين وإلى مبهم في أقسام محصورة، إلى آخر كلامه. قال: اعلم أن الواجب ينقسم ثلاثة تقسيمات، ينقسم باعتبار ذاته إلى واجب معين لا يقوم غيره مقامه كالصوم والصلاة، وإلى مبهم في أقسام محصورة فهو واجب لا بعينه، كواحدة من خصال الكفارة في قوله تعالى: فكفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. ثلاثة أمور مخير فيها، فهذا واجب مبهم أي ليس بعينه، ليس واحدا بعينه. يجوز في كفارة اليمين أن يطعم 10 مساكين، ويجوز له أن يكسو 10 مساكين، ويجب له أن يعتق رقبة. ثلاثة أمور مخير فيها، فإن لم يستطع عليه ثلاثة الأمور فيرجع إلى صيام 3 أيام. فالآن يجب عليه الكفارة ويجب عليه أحد هذه الثلاثة الأمور، فهذا واجب مبهم أي ليس واحدا بعينه. شخص يقول أنا أختار أطعم 10 مساكين، وآخر قال أنا أختار أن أكسوه، وآخر قال أنا سأعتق رقبة، كله يجزئ. إذن هذا واجب مبهم، أي ليس واحدا بعينه، لكن لا يدخل في التخيير الصيام. الصيام ليس داخلا في الخيار، إنما يرجع إلى صيام 3 أيام إذا عجز عن الثلاثة المخير بينها. في ظاهر الآية خير بين 3 أمور، ثم قال فمن لم يجد فصيام 3 أيام. قال فالواجب منها واحد، فالواجب واحد منها لا بعينه. نعم، إذن هذا واجب مبهم، ومن الواجب المعين فهو شيء واحد، ليس هناك ما يقول مكانه. الصلوات الخمس، صيام رمضان، صيام رمضان في بداية أمره كان مخيرا بين أن يصوم وبين أن يطعم عن كل يوم مسكين، ثم نسخ ذلك فصار واجبا الصوم وأصبح من الواجب المعين. قال فأي واحد فعله الحارث أجزأه، أي الذي حنث في يمينه، فإذا فعل أحد هذه الثلاث الأمور أجزأته. قال وزعم المعتزلة، وزعم المعتزلة أن التخيير مطلقا ينافي ذلك الوجوب باطل. عندنا سقط، هذا أول السقوطات في هذه النسخة، سقط ما يقارب 7 كلمات. طيب سأملي عليكم. وزعم المعتزلة أن التخيير مطلقا بعد قوله مطلقا، بعد قوله مطلقا الذي عنده نسخة الفارض. طيب وزعم المعتزلة أن التخيير مطلقا ينافي ذلك الوجوب باطلا، ينافي ذلك الوجوب باطلا، لأنه لم يخير، لأنه لم يخير بين الفعل والترك، لأنه لم يخير بين الفعل والترك تخييرا مطلقا. وزعم المعتزلة أن التخيير مطلقا ينافي ذلك الوجوب باطل، لأنه لم يخير بين الفعل والترك تخييرا مطلقا. إذن نرجع نقرأ العبارة لأجل توضيحها. قال وزعم المعتزلة أن التخيير ينافي ذلك الواجب، ينافي ذلك الوجوب باطل. يعني المعتزلة يقولون ليس هناك واجب مخير، لأن التخيير ينافي الوجوب، كونك تخير بين هذا أو هذا معناه أنه ليس الواجب. قال المؤلف هذا الكلام باطل. قال لأنه لم يخير بين الفعل والترك، وما خيره بين أن يفعل أو يترك، إنما خيره بين أحد هذه الأمور، فما زال الكفارة واجبة عليه، لكن بأحد هذه الأمور الثلاثة، الإطعام أو الكسوة أو تحليل الرقبة، فهو ما خيره بين كون يكفر أو يترك، أو يترك الكفارة حتى يقال ليس الواجب أو ينافي الوجوب. فهذا التخيير لا ينافي الوجوب، لأنه خيره بين أن يطعم 10 أو يكسو 10 أو يعتق رقبة، وكلها أو وواحد منها مأمور به، إذن هو مأمور بالكفارة بواحد منها لا بعينه، فهذا لا ينافي الوجوب لأنه لم يخيره بين الفعل والترك تخييرا مطلقا. قال لأنه لم يخير بين الفعل والترك تخييرا مطلقا حتى ينافي ذلك الوجوب. نعم هذا لا ينافي الوجوب، فإنه أمره بأحد هذه الأمور هذا لا ينافي الوجوب. قال بل لا يجوز ترك بعضها إلا مشروطا بفعل بعض آخر منها، فلا يجوز أن يترك طعام 10 مساكين إلا إذا فعل أحد الأمرين الآخرين، وهو الكسوة أو الاعتاق، فإن عجز عن الثلاثة رجع إلى الصيام. قال بل لا يجوز ترك بعضها إلا مشروطا بفعل بعض آخر منها، فلو ترك جميعها لكان آثما، أي مع القدرة عليها، فلو ترك جميعها لكان آثما ولا خيار له في ترك الجميع كذلك مع القدرة، لأن في الآية نفسها قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. ولا خيار له في ترك الجميع ولا يجب عليه فعل جميعها إجماعا. ما يجب عليه أن يجمع بين الثلاث الأمور المذكورة. قال فتبين أن الواجب واحد منها لا بعينه، لأن كل واحد منها يفي بالمقصود الشرعي، كل واحد منها يحصل به الكفارة، تحصل به الكفارة، يفي بالمقصود الشرعي ولا يحصل دون واحد منها. نعم، ما يحصل المقصود الشرعي والكفارة إذا تركها كلها. قال وكذلك غير المحصورة، يعني قد يكون المبهم، قد يكون الواجب مبهما غير محصور. قول وكذلك غير المحصورة لأنه قسم في بداية الأمر قال إلى واجب معين وإلى مبهم، والمبهم قد يكون في أقسام محصورة كالثلاثة المذكورة في الآية، وقد يكون مبهما غير محصور كتعقب قدر. هل الرقبة معينة أو محصورة في ثلاث رقاب خمس رقاب أو عام يشمل كل رقبة مما جاء جوازه في الشرع؟ نعم، فهذا عام يشمل جميع الرقاب. قال وكذلك غير المحصورة كإعتاق رقبة في الظهار أو اليمين، فإن الواجب في ذلك رقبة لا بعينها من غير حصر لما تجد منه. إذن سواء أعتقت عمرا أو زيدا أو بكرا أو أي شخص من العبيد الذين يجوز إعتاقهم أجزاء كذلك. قال ونظير ذلك تزويج المرأة الطالبة للنكاح من أحد الكفئين الخاطبين وعقد الإمامة لأحد الرجلين الصالحين، فإن كل ذلك يجب فيه واحد لا بعينه. يتقدم المرأة كفآن خاطبان كفآن أو الإمامة تعقد لأحد الرجلين الصالحين، فيجب أن تعقد الإمامة لأحد الرجلين الصالحين، ويجب أن تزوج المرأة إذا طلبت ذلك من أحد الكفآن الخاطبين. إذن هنا واجب لا بعينه لأحدهم، هذا أيضا هذا من الواجب المبهم أيضا. قال ولا يمكن أن يقال فيه بإيجاب الجميع ولا بسقوط إيجاب الجميع كما ترى، لأن هذا واضح، هذا التقسيم واضح، تقسيم الواجب إلى معين لا يقوم غيره مقامه وإلى مبهم سواء كان بأقسام محصورة أو بغير أقسام محصورة. قال وينقسم الواجب أيضا باعتبار وقته إلى مضيق وموسع. المؤلف الشنقيطي رحمه الله يتصرف في كلام القدامى، بعض كلامه يدمجه أثناء كلامه وبعضه يجعله أو يطلق عليه قال المؤلف كذا وكذا، وبعض كلام القدامى في الروضة يدمجه المؤلف أثناء كلامه، يعني هذا يتنبه له. تقدم معنا في قوله والفعل الرواية الأخرى في الفرض آكد من الواجب، هذا بعض هذا الكلام من كلام ابن قدامة دمجه أثناء كلامه. وهنا أيضا وينقسم الواجب أيضا باعتبار وقته إلى مضيق وموسع، هذا من كلام ابن قدامة دمجه أيضا في كلامه. إذن يتنبه لهذا، لأن المؤلف رحمه الله يتصرف في كلام قدامة، بعضه يصرح به يقول قال ابن قدامة رحمه الله كذا وكذا، وبعضه يدمجه في أثناء كلامه، يعني كأن المؤلف رحمه الله يرى أنه أنسب للفهم أو ما أشبه ذلك. قال وينقسم الواجب أيضا باعتبار وقته إلى مضيق وموسع، فالواجب المضيق هو ما وقته مضيق، وضابط ما وقته مضيق واجبا كان أو غيره، أي سواء من العبادات الواجبة أو العبادات المستحبة، هو ما لا يسع وقته أكثر من فعله. هذا تعريف أو تعريف الوقت المضيق، ما لا يسع وقته أكثر من فعله، فالواجب المضيق أو العبادة المضيقة هو ما لا يسع وقتها أكثر من فعلها، سواء كانت واجبة أو مستحبة كما فعل. قال كصوم رمضان في الواجب، الآن صوم رمضان 29 يوما أو 30 يوما، هل ممكن أن يؤخر يوم عن وقته؟ ما يمكن، وقت مضيق، ما يسع هذا الشهر إلا يعني ما يمكن أن يؤخر بعض الشهر إلى وقت آخر، هذا يسمى واجب مضيق. كصوم رمضان في الواجب وستة من شوال عند من يقول بأنها لا بد أن تكون متتابعة تلي يوم الفطر، وهو ظاهر حديث أبي أيوب وحديث ثوبان. حديث أبي أيوب من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر، وحديث ثوبان من صام رمضان وستة من شوال فقد صام السنة. ذكر المحقق تخريجها حديث الأيوب في صحيح مسلم وحديث ثوبان عند النسائي وأحمد وغيرهم. حديث الأيوب في صحيح مسلم وحديث ثوبان إسناده حسن، حديث ثوبان إسناده حسن وهو صحيح مشاهد عن الأيوب. المؤلف مثل بست من شوال إلى أن وقتها مضيق، ثم قيد ذلك بأنها على قول من قال أنها تلزم أن تكون متتابعة تلي يوم العيد تلي يوم الفطر، وهذا القول مرجوح. والصحيح قال الجمهور أن الست من شوال ليست مقيدة كما هو ظاهر حديث أبي أيوب وثوبان، فإن قوله ستة من شوال نكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، يجزئ من جميع الشهر. ستة من شوال نكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، أي يجزئ من أول الشهر وأوسطه وآخره، كله جائز. وقول المؤلف رحمه الله أو الشارح رحمه الله وهو ظاهر حديث الأيوب وحديث ثوبان، بل الظاهر من الحديثين أنه لا يشترط التتابع ولا يشترط أن تكون عقل يوم العيد. وقوله ثم أتبعه لا يلزم أن يكون الإتباع مواليا، ويدل على ذلك قوله ستا من شوال، وعلى ذلك جمهور العلماء فهموا أن هذا لا يقتضي التتابع ولا يقتضي كونها عقد يوم العيد. قال والأيام البيض في غير الواجب، من قيام ثلاثة الأيام البيض وقتها مضيق أو موسع مضيق، ما هي إلا تلك الثلاثة الأيام، إذا من فاتته أيام البيض، لكن له أن يصوم تطوعا والنبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم عن عائشة قالت كان يصوم من كل شهر ثلاثة أيام، قالت لها معاذ بن عبد الرحمن من أي أيام الشهر كان يصوم؟ قالت لم يكن يبالي من أي أيام الشهر صاما، وعلى ذلك لا ينبغي لمن فاتته أيام البيض أن يترك الثلاثة أيام، يصوم ما تيسر له سواء ثلاثة أيام من أول الشهر أو سطر آخر أو فرقها صام الاثنين والخميس، فهذا كله يشمله فضيلة صيام ثلاثة أيام الذي جاء في الحديث صيام شهر رمضان ثلاثة أيام من كل شهر كصيام الدهر، يشمله هذا الفضيلة سواء كانت في أيام البيض أو في غيرها. أيام البيض العلماء بينوا من نقصد بها الثالث عشر من الشهر والرابع عشر والخامس عشر، لماذا سميت أيام البيض؟ لأن القمر فيها مضي من أول الليل إلى آخره، فصارت الأيام في نهارها مضيئة بالشمس وفي ليلها مضيئة بالقمر، وسميت الأيام البيض. فقد جاء في حديث أبي ذر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صمت 3 أيام من كل شهر فصم 13 و14 و15. حديث حسن في مجموع طرق. يعني إذا كان بقي عليه من رمضان صيام 6 من شوال، أما إذا بقي عليه من رمضان فالأولى أن يبدأ بالقضاء لحديث من صام رمضان ثم يتبعه 6 من شوال، لكن من ضاق عليه الوقت فيرجى أن يناله الأجر فيبدأ بالتطوع ولا بأس أن يقضي بعد ذلك في حق من ضاق عليه الوقت أو شق عليه، كان يكون عليه من رمضان أيام كثيرة. قال رحمه الله تعالى: إذن الذي قرأناه فيما ذكي حق الواجب المضيق، ما ضابط الواجب المضيق؟ ما لا يسع وقته أكثر من فعله، سواء كانت العبادة واجبة أو مستحب. قال: والواجب الموسع هو ما يسع وقته أكثر من فعله كالصلوات الخمس، ومثاله في غير الواجب الوتر وركعة الفجر والعيدان والضحى. إذن هذه أوقاتها واسعة يسع وقتها أكثر من فعلها، صلوات الخمس وأيضا الوتر وقته ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، ركعة الفجر أيضا من الأذان إلى الإقامة، العيدان كذلك من طلوع الشمس قيل إلى زوال الشمس وقت الظهر، وكذلك الضحى نفس الوقت، فهذه أوقات واسعة. قال: والوقت في الإصطلاح هو الزمن الذي قدره الشارع للعبادة. نعم كذلك صلاة المغرب الأخير سأل هل وقتها واسع؟ نعم، يعني وقتها كذلك هو الساعة الصحيح، لأنها تبدأ بغروب الشمس وتنتهي بغياب الشفق ما يقارب ساعة، فهو يسع المغرب وزيادة، يسع وقتها يسع الصلاة وزيادة كثير. هو لا نتكلم على الواجب وأيضا حتى النوافل، حتى بعض العبادات قد تكون مضيقة، لكن الآن هو يعني تكلم على الواجب لأنها مسألة مهمة يتعلق عليها أحكام من حفظات الدين وغيرها. قال: والوقت في الإصطلاح هو الزمن الذي قدره الشارع للعبادة. إذن تعريف الوقت هو الزمن الذي قدره الشارع للعبادة. قال: وما زعمه بعضهم من أن الواجب الموسع مستحيل، زاعما أن التخيير في فعل العبادة ذات الوقت الموسع في أول الوقت ووسطه ينافي الوجوب. هذا قول بعضهم، هذا قول بعض الحنفية، قول بعض الحنفية. عزاه ابن قدامة في الروضة إلى أكثر الحنفية، والذي يظهر أنه قول بعضهم وليس أكثرهم. انظر الروضة لابن قدامة الأول 166، الروضة لابن قدامة لتحقيق النملة الأول 166، أصول السرخسي، أصول السرخسي هذا حنفي، الجزء الأول صفحة 31، الجزء الأول صفحة 31. طيب، إذن بعض الحنفية قالوا يستحيل أن يكون الواجب موسع، لماذا؟ قالوا لأنك إذا قلت الواجب موسع فمعناه أنه مخير بين أن يفعل هذه العبادة في أول الوقت وآخره ووسطه، وهذه نافع الوجود. فمثلا الصلاة، صلاة الظهر على التخير يجوز أن تصلى في أول الوقت وفي وسط الوقت وفي آخر الوقت، فقالوا هذا التخير نافع الوجود، فالواجب يكون محتما عليه. قال وما زعمه بعضهم من أن الواجب الموسع مستحيل، زاعما أن التخيير في فعل العبادة ذات الوقت الموسع في أول الوقت ووسطه ينافي الوجوب، قالوا هذه ينافي أنها واجبة، إذ الواجب حتم لا تخيير فيه ولا يجوز تركه، فهو باطل، أي هذا الزعم الذي زعموه باطل. نعم فسرها، قال فهو باطل، أي الزعم بأن الواجب الموسع مستحيل. لماذا؟ لأن نحن ما خيرناه بين تركه مطلقا وبين فعله. هل الذين قالوا بالوجوب الموسع، هل قالوا يجوز له تركه مطلقا أو يجوز تركه عن هذا الوقت إلى الوقت إلى وقت آخر إلى بعد هذه الفترة؟ فهم لم يخيروا بين الفعل والترك مطلقا كالمندوب، المستحب يجوز لك أن تفعله ويجوز لك أن تتركه والأفضل فعله، لكن هذا الواجب الموسع الذين قالوا بالوجوب الموسع لم يخيروا بين الفعل والترك، إنما خيروا بين فعله أول الوقت أو فعله في وسطه أو فعله في آخره. مثل الواجب المبهم، أحد الثلاث الأمور في الكفارة يجب عليه واحد منها، كذلك هنا يجب عليه أن يصلي في أحد أوقات، إما في الأول في أولها أو وسطها أو آخرها، فهذا الزعم الذي زعموه باطل، قولهم إن التخيير في الوقت بين أو التوسع بالوقت ينافي الوجوب زعما باطل. لا، هو المعلوم أنهم في الوقت، لكن فهمهم غير صحيح، فهمهم غير صحيح. قال لأن الواجب الموسع من قبيل الواجب المبهم في واحد لا بعينه، كالصلاة يجب أن تؤدى في حصة من حصص الوقت، يعني سواء كان أول الوقت أو وسط آخر، كالصلاة يجب أن تؤدى في حصة من حصص الوقت لا بعينها، كوجوب واحدة من خصال الكفارة لا بعينها، فأي حصة من حصص الوقت من أوله أو وسطه أو آخره فعل فيها الصلاة أجزأته، كما أن أي واحدة من خصال الكفارة فعلها أجزأته. إذن هذا الزعم الذي ذكروا أن الوقت الموسع ينافي الوجوب غير صحيح، زعم باطل، لأننا لم نخيره بين الترك والفعل مطلقا، إنما خير بين أن يفعل الآن في أول الوقت أو في وسطه أو في آخره، وهذا لا ينافي الوجوب. ما فهمت؟ يعني الحنفية هؤلاء لا لهم يرون أنه ما هو يجب، أنه ما يجب من أصله. على هذه بنية مسألة أخرى، وهي متى تجب العبادة التي وقتها موسع، العبادة التي وقتها موسع متى تجب؟ هل تجب بدخول وقتها أو لا تجب إلا في آخر الوقت؟ الجمهور يقولون تجب بدخول وقتها، فالصلاة واجبة من حين يبدأ وقتها، لكن وقتها موسع، فهو وجوب يتعلق بجميع وقت العبادة، فلا يأتم إلا إذا ذهب جميع الوقت، هذا قول الجمهور، ومذهب الحنابلة والمالكية والشافعية وكذلك بعض الحنفية، يرى أن الوجوب يتعلق بالذمة من حين دخول وقت العبادة الموسع وقتها. فمثلا الصلاة إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر، إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر، فتجب على المكلف، فيجب على المكلف صلاة الظهر من حين زالت الشمس إلى أن يصير ظل كل شخص مثله، وهو دخول وقت العصر، وقت موسع. بعض الحنفية أو كثير من الحنفية قالوا الوجود لا يكون في ذمته إلا إذا بقي قدر صلاة الظهر من آخر الوقت. أكثر الحنفية يقولون الوجود يتعلق بالذمة إذا لم يبقى إلا وقت يتسع لتلك العبادة، فعند ذلك تجب عليه، فعندهم ما تجب العبادة إلا في آخر الوقت. هذا قول أكثر الحنفية. أكثر الحنفية يقولون يتعلق الوجود بالذمة في آخر الوقت، فعلى هذا عندهم ليس هذا واجب موسع، قبل ليس واجبا عليه، إنما وجب عليه عند انضاق الوقت، طيب على قول الحنفية هذا إذا صلى قبل هذا، إذا صلى في أول الوقت أو في وسط الوقت ماذا تقولون؟ قال بعضهم نقول صلاها نافلة تسقط عنه الفريضة، تقع نافلة تسقط الفريضة. وقال بعضهم نقول إنه صلى صلاة لا نحكم عليها بنفل ولا فريضة، متوقع فيها، فإن أدركه الوقت المضيق وخرج الوقت حكمنا بأنها فريضة، وإن لم يدرك الوقت المضيق كأن يكون مات قبل خروج الصلاة تقع نافلة، لا تقع واجبا عليه. وهذا كلام باطل، هذا كلام باطل. وضح أخوانا الآن قول الحنفية، يعني الآن المسألة عندنا متى يتعلق الوجوب بذمة العبد؟ الجمهور يقولون يتعلق الوجوب عليه بدخول الوقت، لكنه وجوب موسع لا يعتد إلا إذا ذهب جميع وقت العبادة. الحنفية قالوا لا، هو ما يجب عليه إلا إذا ضاق عليه الوقت. إذا متى يتعلق الوجوب في ذمة عندهم عند الحنفية؟ أكثر الحنفية، ولا بعض الحنفية وافق الجمهور، والسرخسي في أصوله يرجح ما يرجح قول الجمهور خالف الحنفية. فهؤلاء قالوا يتعلق الوجود في ذمته إذا ضاق الوقت، مثلا في صلاة الظهر ذا بقي معه إلا قدر ما يصلي الظهر، عند ذلك يجب عليه، عند ذلك تعلق فيه الوجود، فعنده الوجود مضيق فقط. طيب إذا فعلت العبادة قبل هذا الوقت، إذا صلى الظهر في أوله أول وقته أو في وسط وقته اختلفوا، بعضهم قالوا نسميها نفلا يسقط الفرض، وبعضهم قالوا نتوقف، فإن تبين أنه أدرك الوقت المضيق فتقع يقع عنه هذا فرض، يقع فرض، وإن لم يدرك الوقت المضيق كأن يكون قطعه الموت أو مانع من الموانع كأن تكون حاضرة المرأة فتقع في حقها نافلة، وهذا باطل، هذا الكلام باطل. يراجع لهذه المسألة ذكر صاحب شرح الكوكب المنير، شرح الكوكب المنير الأول 369، شرح الكوكب المنير الأول صفحة 369، أصول السرخسي الأول 31، أصول السرخسي الأول 31. قد جاء الوقت نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت.